بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الحادي بعد 700 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى التاسع من تفسير سورة الإسراء، حيث الكلام على الآية 9 والتي تليها، وفيه ما يقول ربنا تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، وتستمر الآيات. ولكن الآية 9 كما سبق وأن ذكرنا تتحدث عن القرآن، القرآن يتحدث عن القرآن، وحديث القرآن عن القرآن هو أعظم الأحاديث، إنما يتكلم القرآن عن القرآن. والقرآن آية النبي الأولى والعظمى والكبرى، التي لا ترقى آية من الآيات لكي تنسب إليها أو تقبل قضية التفاضل معها، لأن جميع الآيات مخلوقة: انشقاق القمر، عصا موسى، إحياء الموتى، كل هذه الأمور ليست من كلام الله عز وجل، وإن كانت من أثر كلمات الله الكونية كن فيكون، لكن هذا كلام رب العالمين التشريعي الذي نزل على قلب النبي العربي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن القرآن هو برهان النبوة، هو برهان النبوة، وهو آية النبوة، وهو دعوة النبوة، فهو يحمل برهان صدقه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس مأمورا بالدفاع عن القرآن كما يقال في هذا زمان، في زمان الناس هذا، الدفاع عن القرآن وحملة الدفاع عن القرآن وجمعية الدفاع عن القرآن. يا عم دافع عن نفسك الأول، أنت المتهم، نحن الذين نوضع في أقفاص الاتهام، أما القرآن فليس في قفص الاتهام. القرآن ليس بحاجة إلى مدافع، دفاع عن القرآن الكريم، يدافع عن القرآن، وكم دافع فلان عن القرآن الكريم. هل القرآن الكريم متهم حتى يطلب منه أو يطلب منا من أتباعه الذين آمنوا به والذين تشرفوا بالقرآن أن يقوموا بالدفاع عن القرآن الكريم؟ القرآن الكريم هو الذي يدفع عنا التهم، وهو الذي يدافع عنا إن صدقنا في الإيمان به وفي تطبيق القرآن الكريم. الرسول صلى الله عليه وسلم اتهم بالجنون والتيه واتهم بكذا، ولكن كانوا يقولون: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. التهمة موجهة للنبي عليه الصلاة والسلام لأنهم حقدوا عليه، اليهود حقدوا عليه، حسدوه، مع أنهم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والعرب قالوا لولا نزل هذا القرآن. هذا القرآن عظيم عند العرب الذين يعرفون قيمة البيان. حينما نزل عليه أعجزهم فوصلوا إلى درجة الإبلاس، إبلاس، فما عادوا ينطقون ببنت شبه، وإنما أبلسوا أمام عظمة القرآن وإعجاز القرآن. وكان ينزل عليهم متدفقا كالسيف، ولذلك أثرهم القرآن الكريم. وكانوا كما ذكر الشيخ العملاق محمود شاكر كانوا عبدة أوثان وعبدة بيان، وكانوا أحيانا يسخرون من الأوثان، فيقول أحدهم أرب يبول الثعلبان برأسي لقد ذل من بالت عليه الثعالب، ولكن ما استهزأ واحد منهم في يوم من الأيام بالبيان ولا باللغة، فكانت اللغة عندهم في مرتبة لا يستطيع أحد أن يهزأ بها أو أن يسخر منها، عبد البيان. ولذلك جاءهم القرآن الكريم من جنس ما تفوقوا فيه، فكانوا عندهم من المقدرة بمجرد أن يسمعوا. واقرأوا مقدمات محمود شاكر في الإعجاز لتقفوا على حقيقة عظمة القرآن الكريم، لتقفوا على عظمة إعجاز القرآن الكريم، وهو فيما أعلم وعلى حد علمي أعلم من تكلم في إعجاز القرآن الكريم في هذا القرن، وربما في قرون سبقت قريبة من قرننا هذا، فهم قضية البيان وقضية الإعجاز حتى استغرقت عليه حياته واستغرقت عليه عمره رحمة الله عليه. فكان يتحدث عن كون العرب كانوا حينما يسمعون القرآن الكريم كانوا يدركون وجه الإعجاز بمجرد السماع، ليس بمجرد دراسة التفاصيل ونعرف القرآن ونشوف الوجوه البلاغية، لا لا لا لا، وصلوا إلى مرتبة في فهم البيان واللغة لدرجة أنهم ما كان يطلب منهم إلا أن يستمعوا. ولذلك رب العالمين قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النمل المكية وأن أتلو القرآن، أتلو القرآن فقط، مجرد تلاوة، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، أتلو في العنكبوت، أتلو ما أوحي إليك من ربك، أتلو فقط. يقرأ على الناس القرآن الكريم وأن أتلو القرآن، مش هنفسر وندخل فيه، لا لا لا، لأن القرآن المكي لو نظرتم إليه لا يحتاج إلى تفسير، ولذلك لأنه ليس فيه أحكام تحتاج إلى تفاصيل في السنة. ولذلك كانت السور الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. آيات حينما تنزل تأخذ بمجامع قلب السامع العربي الفصيح البليغ المبين فيسجد لجلال قائل القرآن الكريم المتكلم به رب العالمين سبحانه وتعالى. كانت عندهم مقدرة على أن يستبينوا الفروق بين أنواع البيان، حتى إنهم كانت عندهم مقدرة على معرفة بيان الجن أنفسهم عن طريق الكهانة. ولذلك قال قل في سورة الأسراء قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كلمة عن الجن، نعم كانت هناك علاقات، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، كانت هناك علاقات، وعلاقة الكهانة الكهان علاقتهم بالجان. فالقرآن الكريم هو الآية العظمى لمحمد عليه الصلاة والسلام، والتي غطت على سائر الآيات التي أوتيها، مع أنه أوتي آيات، هذه الآيات لو أوتيها نبي من الأنبياء لكفت، لأن الأنبياء ما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل أو نبي من الأنبياء إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر، ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات يعني المعجزات الحسية ما على مثله آمن البشر الذين يرونها تصبح عليهم حجة، حجة عليهم هم الذين رأوها، بيد أن الذي أوتيته كان وحيا. لماذا؟ لأن الرسول دعوته ليست خاصة بزمانه وليست خاصة ببني جنسه من العرب، وإنما هي فوق الزمان وفوق المكان وفوق الأجناس، بل للإنس وللجن، في زماني ومن بعد زماني، في أرضي وفي غير أرضي، وإلى قيام الساعة. فإذا هذه المعجزات الحسية التي ترى، الذي رأى الشمس، الذي رأى القمر قد انشطر وانشق، هذا تلزم هذه المعجزة. أما من لم يره فكيف تقام عليه الحجة الرسالية؟ يعني تأتي الآن أنت وتقول لأهل أوروبا نحن ندعوكم إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، لك ما الدليل على أنه نبي؟ تقول لهم انشق له القمر. يقول لك طب ماشي، وفين القمر اللي انشق؟ ما شفناهوش، ورينا القمر ينشق أمامنا الآن وإحنا نؤمن. فإذا أنت أتيت بهذا يبقى أنت أتيت بمعجزة، يبقى تحتاج الأمر إلى نبي جديد. الآن يقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله، ماشي رسول من عند الله، ما الدليل؟ إيه الدليل على رسالتك؟ يا إنه ألقى العصا فكانت، ما شفناش حاجة. وهذا عصر يؤمن بالتجربة ويؤمن بالرؤية، الأمور التي يراها الإنسان لا يؤمنون بالغيب، لابد أن تثبت لهم أن هذا المتكلم يتكلم من لدن ومرسل من عند خالق السماوات والأرض وخالق القوى والقدر، اثبت أولا. ولذلك كانت هذه النبوات لولا القرآن لكذبت، وهذا سر من أسرار سورة الصفات في قول الله تعالى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والسورة مكية، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فلو لم يرسل محمد لما صدق واحد في زمان الناس هذا أن هناك رجلا، في التاريخ، لا أقول نبي اسمه موسى ولا نبي اسمه إبراهيم، لا، شخص في التاريخ وجد اسمه إبراهيم، أو شخص في التاريخ وجد اسمه موسى، أو شخص في التاريخ ولد اسمه عيسى، هذه أسماء تاريخية. ما الدليل على وجودها تاريخيا؟ الدليل لو أنت الآن طلبت بوجود الدليل على هؤلاء تاريخيا لا تستطيع أن تثبت وجود عيسى تاريخيا، أتحدى، ولا تستطيع أن تثبت وجود موسى تاريخيا، ولا أي نبي من الأنبياء تاريخيا. تقدر تثبت هذا الكلام من ناحية التاريخ؟ أبدا لا تستطيع. هتقول هذه الكتب التي بين أيدي الناس اليوم، نقول اثبت أنها كتبهم، اثبت أن هذه الكتب تنتسب إليه، هذه الكتب كتبت في عصور من بعد هؤلاء بقرون عديدة، وأعيد سبكها وأعيد يعني حللت تحللت ثم دخل فيها وخرج منها، لعب بها أيدي المحرفون. فين هذه الكتب؟ ثم هذا الكتاب الذي أنزل على موسى لم يكن باللغة العربية ولا باللغة الإنجليزية ولا الفرنسية، وإنما كان باللغة العبرية. أين توراة موسى التي كتبت بالعبرانية الحقيقية؟ أين إنجيل المسيح؟ مش إنجيل متى ومرقس ويوحنا ولوقا وأعمال الرسل، لا، بنقول إنجيل المسيح الذي فيه رب العالمين يكلم الناس، أين؟ لا يستطيعون. طب اثبت وجود هذه الشخصيات تاريخيا، لا أقول إثبات نبوة، لا، إثبات إن في شخص اسمه عيسى، لا تروش. لو جينا نطبق عمليات البحث التاريخي ما فيش أدلة على هؤلاء تاريخيا. لكن لما تأتي إلى القرآن الكريم وتقول القرآن الكريم هذا ثابت النسبة لمحمد عليه الصلاة والسلام، كيف؟ عن طريق الإسناد المتواتر، جاء إلينا بإسناد التواتر، ولذلك أعداء محمد يعترفون أن هذا القرآن أثر من أثر محمد، ولكنهم يقولون من اختراع محمد وليس من عند الله عز وجل. لكن الذين أوتوا العلم يعلمون أنه لا يستطيع لا محمد ولا ملايين كمحمد عليه الصلاة والسلام مع مقامه العظيم أن يأتي بمثل سورة قل هو الله أحد، وإنما هذا الكلام مباين تمام المباينة. فإذا ثبت أن القرآن من عند الله حينئذ لا نثبت شخصية إبراهيم تاريخيا ولا موسى تاريخيا ولا عيسى تاريخيا، بل نثبت نبواتهم ونثبت رسالاتهم، ونصلي ونسلم عليهم. ويكفي أن القرآن يقول يقول عن هؤلاء الأنبياء واذكر في الكتاب مريم، شرف أن تذكر في القرآن كلام الله واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى، اذكر في الكتاب إدريس، يذكر هؤلاء الذين في أنبياء لا نعرف شيئا عن تاريخهم أصلا، وليست لهم أمم تتبعهم الآن ولا أمم تؤمن به، ولكننا نحن حينما نذكرهم وإن لم نعرف تاريخهم كاليسع وذا الكفل وهؤلاء عليهم صلوات الله نذكرهم ونصلي ونسلم عليهم، لأن القرآن قالوا إنهم كانوا أنبياء وكانوا مرسلين فآمنا وأسلمنا وأذعنا. فحينما يرجع الآخرون الذين كانوا ينتسبون وليست عندهم أدلة على، لا أقول نبوات أنبيائهم بل على وجود شخصياتهم تاريخيا، فحينما يجدون هذه الأسماء موجودة الحمد لله، فيأتي القرآن الكريم بجلاله وبقيوميته على الكتب وعلى الأفكار وعلى الشرائع وعلى الدساتير وعلى النظم، يأتي القرآن ليقول بل جاء بالحق محمد وصدق المرسلين، ولو لم يصدق هو المرسلين لما صدق واحد من البشر في زمان الناس اليوم أن هناك أنبياء لولا القرآن الكريم. اسمع، دي معجزة، معجزة يعرفها من درسوا تاريخ الثورة الصناعية في أوروبا جيدا، حينما كفر بالدين وأصبحت وأصبحت الأفكار تسمي الأديان، جميع الأديان هرطقة هرطقة، وتخرج الأصوات إن كان الله موجودا فإن عليه أن يثبت وجوده، قرن الإلحاد القرن التاسع عشر، ويقول نهر لأن ألقى في بحر متلاطم الأمواج أيسر علي من أن أعترف أن لهذا الكون إله. بدأت القضية مش كلام في إنكار النبوات وإنكار اليوم الآخر، إنكار وجود الله نفسه سبحانه وتعالى. وخرجت الشيوعية وخرج الإلحاد، قرن الإلحاد الثورة الصناعية ظن المجانين أنهم بهذا يستطيعون أن يقضوا على الدين الذي نزل من عند الله عز وجل، وأن الدين هو أفيون الشعوب، اختراع، اخترعوا الشعوب، اخترعوا الملوك، اخترع الملوك قضية الألوهية وقضية الديانات وقضية اليوم الآخر حتى يجعلوا الفقراء يعيشون على ما هم عليه ويرضوا بقضية القضاء والقدر، فجعلوا أفيونا للشعوب الدين. هذه سر المقولة الكافرة الملحدة، إن الدين أفيون الشعوب، واستمروا على ذلك. ولكن اشتغلت حركة بعد الثورة الصناعية حركة الطباعة، فطبعت كل شيء تحت أيديهم، وطبع القرآن الكريم وترجمت معاني القرآن الكريم إلى جميع اللغات، واصطدموا بقرآن ليس له حمل وقتئذ عندهم قوة وعندهم قدرة وعندهم عدة وعندهم جيوش أبدا. كانت بلادنا محتلة، كانت بلادنا ضائعة، ولكنهم اصطدموا بالقرآن وحده. أين كان المدافعون عن القرآن وقتئذ؟ أين كان المدافعون عن القرآن؟ القرآن هو الذي حمى هذه الأمة، دافع عن هذه الأمة، بل بدأ يرجع هؤلاء الذين كانوا يقال عنهم كشعار الثورة الفرنسية اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، نريد القضاء على الملوك الظلمة والقساوسة الذين كانوا هؤلاء بالنسبة لهم يساندونهم وكانوا يعتبرون بالنسبة لهم عضدا، اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. كل هذه الأمور خرج هؤلاء الرهبان وخرج هؤلاء القساوسة ليقول القرآن اهو امامكم، يعترف بوجود المسيح، يعترف بنبوة المسيح، يعترف بنبوة موسى. كل هذا حدث مصداقا لقول رب العالمين سبحانه بل جاء بالحق وصدق المرسلين. اعرفوا عظمة كتابكم العظيم الذي بين ايديكم. هل نحن نتعامل مع القرآن كما ينبغي؟ القرآن، ولذلك يقول هنا في هذه الآية إن هذا القرآن، انظر إلى التشريف والعظمة، يهدي، وجعل الهداية صفة لازمة له، يهدي ويستمر هداه، هدايته للعالمين، لمن شاء رب العالمين أن يهديه، فمن شاء أن يهديه يشرح صدره للإسلام، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فحينئذ يدخل الإيمان في قلب الواحد منا يهدي للتي قلنا هذه صفة لموصوف محذوف تقديره تذهب في النفس كل مذهب. العقيدة نعم العقيدة التي هي أقوم. الشريعة نعم الشريعة التي هي أقوم. المعاملات نعم المعاملات التي هي أقوم. السلوك العملي نعم السلوك والأخلاق التي هي أقوم. نتحدث عن السياسة ونظم الحكم نعم السياسة التي هي أقوم. وهكذا وهكذا لتذهب فيها النفس كل مذهب. ولذلك جاء الموصوف محذوفا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لو نظرنا إلى كونه يهدي للتي هي أقوم في العقيدة وفي التوحيد، تصور الكون، هذا الكون من قرأ في الفلسفة القديمة يعلم عظمة دين الإسلام ويحمد رب العالمين على هداه الذي هداناه في كتابه سبحانه وتعالى الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. تجد فلاسفة عمالقة ورياضيين عظماء، رياضي كفيثاغورس وترى أرسطوطاليس وأفلاطون وتجد سقراط، ناس هؤلاء لما تيجي تدرس لهم في قضايا الفيزيقا والأشياء التي هي في علوم الطبيعة تجدهم أصحاب عقول واعية، لكن حينما يتكلمون فيما يسمى بالميتافيزيقا ما وراء الطبيعة وما وراء الغيب تجد الطفل عندنا يقف إماما بالنسبة لهم ويصلح أن يدرس لهم في الأكاديميات العلمية. والله الذي لا إله غيره، الطفل في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم في مدرسة القرآن الكريم يشير إلى سقراط وأفلاطون وأرسطوطاليس وفيثاغورس وأمثال كل هؤلاء الذين يعظمونهم يعظمهم الغرب وغيرهم. وللأسف من بني جلدتنا كابن رشد وغير من يقول عن أرسطوطاليس المعلم الأول، معلم الأول آدم عليه الصلاة والسلام، معلم الأول الذي نبأه وعلمه، نبي مكلم نبي معلم الذي تفوق على الملائكة عليه الصلاة والسلام، آدم النبي المكلم كما جاء في صحيح ابن حبان، النبي المعلم كما جاء في القرآن الكريم، وعلم آدم الأسماء كلها ودخل في مسابقة مع الملائكة، وحينما تفوق عليهم قال رب العالمين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، آدم المكلم آدم المعلم عليه الصلاة والسلام، ده المعلم الأول، معلم الأول بالنسبة لنا في البشر أبونا وليس أرسطو. المهم أنهم لو جئت للكلام في قضايا تصور الكون وتصور الخلق وما شاكل ذلك ستجد أن القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أجابت على جميع التساؤلات التي ظل فيها الفلاسفة عبر الأجيال، جميع الأجيال السابقة ضلت الفلاسفة ضلال مبين. تقرأ الجين بلاوي دي، السودة الظلمة دي، لا يوجد بصيص نور، والله الذي لا إله غيره لا يوجد بصيص نور في أقوال هؤلاء. لمن عانى قراءة كتب هؤلاء أو نظر في هذا الهراء، لكن نور القرآن الكريم ولكن جعلناه نورا يكشف السدف. فتجد القرآن الكريم يجيب على كل التساؤلات، جميع التساؤلات التي حار فيها العالم أجاب عنها القرآن الكريم، التي حار من أين جئنا، إلى أين نحن ذاهبون، لماذا نحن هنا، ما المطلوب منا، من خلقنا، كل شيء. والذي خلقنا أجوبة تفصيلية عجيبة، كل ده يأتي على يد. احنا ما مش هنتكلم في علم البيان الذي فهمه العرب وإعداد القرآن الذي يفوق بيان الإنس والجن، لا احنا نتكلم فيما نفهم، لأننا لم نصل إلى درجة العربي في فهم البلاغة وفي فهم إعجاز القرآن الكريم في مثل سورة إنا أعطيناك الكوثر أو قل هو الله أحد. ولكن حينما ندرس ونجد أن رجلا كمحمد عليه الصلاة والسلام الأمي في لغة قومه الذي لم يكن متفوقا في أي علم من العلوم التي نبغ فيها قوم، وقومه نبغوا في البلاغة ونبغوا في الشعر ونبغوا في الكهانة ونبغوا في الخطابة ونبغوا في الحكم والرسول ما أسر عنه حكمة ولا أسر عنه شعر ولا أسر عنه خطابة، ولم يكن خطيبا مفوها كخطبائهم كقس بن ساعدة الإيادي أو غير هؤلاء، وما اشتهر بشيء من هذا، وظل 40 سنة كما قال القرآن الكريم وإن كنت من قبل لمن الغافلين. لا، رجل مغمور. وكل الذي يعرف عن محمد عليه الصلاة والسلام أنه كان صاحب أخلاق سامية، صادق أمين، رجل محترم في أعلى درجات الأخلاق فقط، لكن ليس بشاعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما ينفعش يكون شاعر، ليس كاهنا صلى الله عليه وسلم. قال أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. لم يكن محمد كهؤلاء، في قمة الأخلاق فقط. ولو ظل الإنسان 40 سنة لم تظهر منه نابغة أو علامات النبوغ فاغسل يديك منه. هذا علم الاجتماع يقول هذا، وعلم النفس يقول هذا. ولذلك المثل عندنا المصري يقول لك اديك الفصيح في البيضة يصيح. مستحيل تجد انسان يفضل قاعد لغاية 40 سنة قاعد في حاله لا يعرف شيئا، لا يقرأ ولا يكتب ولم ينبغ في علم من العلوم، وفجأة يتفوق بعد 40. خلاص انتهى الامر، عدت عليك 40 انتهى. فاذا لن ينبغ بعد 40، ينجح في شيء ماشي، لكن ينبغ يصبح نابغة ما ينفعش. النبوغ بيكون درجات، بيتبني خطوة خطوة. فحينما يظل 40 سنة بعد ذلك يقول تعلم نبي معلم، معلم من مين؟ ولذلك كانت معجزة عند 40 يفجأ فاجأه الحق. وكلمة فاجأه في صحيح البخاري كلمة لها ما وراءها، تدرس، تحتاج إلى دراسات. في زمن كانوا ينتظرون فيه النبوة، وكان كثير منهم كعبد مشتاق الذي ينتظر الوزارة. حد كلمني في تليفون ابعد، أمية بن الصلت وغير أمية بن الصلت منتظر النبوة، فاكرين النبوة دي ان واحد يقعد يذاكر ويعمل وبعد كده يخرج من الكلية او من الدراسة يبقى نبي. النبوة اصطفاء، النبوة اجتباء. فاجاه ولم يكن يخطر ببالي عليه الصلاة والسلام. كان الناس ينتظرون رجلا كورقة بن نوفل من الممكن ان يكون نبي العالم، لكن تخطى الوحي كل هؤلاء. الله اعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم لان قلبه كان افضل القلوب، كان اعظم القلوب، فاختاره رب العالمين. وهو لم يفكر في هذا الامر من قريب ولا من بعيد، فجاءه الحق ونزل عليه القرآن الكريم، وخرج على الناس يتلو وحيا ويعلم الناس، ويذكر كما قلت لكم إجابة على تساؤلات كل الخلق، إجابات في كل تصور الكون، توحيد رب العالمين، أسماء الله، صفات الله، ويصحح لحاقمة بني إسرائيل وأحبار بني إسرائيل، يصحح معلم، يصحح موقف المصحح، ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون، بيعلم. هذا حرف المسيح، لم يقتل ولم يصلب، وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه له. اجابات يقينية على اسئلة حار فيها العالم، اهل الديانات واهل الفلسفة والجميع، ليس هذا فقط في العقيدة، جاءت بعقيدة متكاملة. حتى أتباع المرسلين السابقين كانت عقائدهم قد شابه التحريف، ولذلك اقرأوا أسفار العهد القديم تشمئز لما تقرأ اتهام لرب العالمين بأشياء، وكان الله يتمشى في الجنة، أعوذ بالله يتمشى في الجنة، فسمع صوتا خشخش خلف الأشجار فقال من هناك؟ قال أنا آدم. ما لك يا آدم؟ لماذا أنت مختبئ؟ قال لأني قد بدت سوءتي. سوءتك بدت ليه؟ إذا أنت قد أكلت من الشجرة التي قد نهيتك عنها. الرب لا يدري شيئا عن أي شيء. ثم بعد ذلك يحدث ما حدث ويقول ونادم الرب على أنه خلق هذا هؤلاء البشر، لأنه ما كان يعلم أنهم بهذا السوء. ندم، هذا رب العالمين، أعوذ بالله. ولذلك جاء القرآن الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، سلم على المرسلين، لأن المرسلين ما قالوا هذه الأكاذيب، والحمد لله رب العالمين. وقلت لكم إن الصورة التي تتحدث عن بني إسرائيل دائما تفتتح بالكلام عن التسبيح، تسبيح. بل سورة الحشر سورة بني النضير تفتتح بالتسبيح وتختتم بالتسبيح. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. افتتحت واختتمت بالتسبيح للجرائم التي ارتكبها هؤلاء. لكن القرآن الكريم يأتي في باب التوحيد، توحيد الربوبية، رب العالمين خالق كل شيء سبحانه وتعالى، خالق كل شيء، كل شيء مخلوق، عدا الله كل شيء مخلوق، لا في ابن ولا بنت ولا زوجة ولا صاحبة ولا ولد ولا عائلة مقدسة ولا شيء من هذا القبيل. هو الخالق والكل مخلوق. إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا. خلق السماوات والأرض ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. والأيام في القرآن الكريم ليست كالأيام في أسفار العهد القديم. أسفار العهد القديم وكان مساء وكان صباح، حدث وحدث، وكان مساء وكان صباح، حدث ما حدث، وخلق كذا وكان صباح وكان مساء. اقرأ اقرأ حتى يأتي موريس بوكاي الفرنسي المعروف، الطبيب الفرنسي الكاثوليكي، وكان يريد أن ينقد القرآن، فبيقرأ سورة البقرة فوجد أن الأيام التي ذكرت في القرآن الكريم أيام لا علاقة لها بأيام أسفار العهد القديم. أيام أسفار العهد القديم فيها ما كان لك، وكان مساء وكان صباح. مساء إيه وصباح إيه؟ لما الشمس لسه القضية كلها الأرض ودورة الأرض أمام الشمس، دي القضية العلمية. إذا معنى ذلك الصباح والمساء مرتبط بإيه؟ بالدوران والشمس والقصة دي مع الشمس. طب لو كنا خرجنا على كوكب آخر أو مجرة أخرى اليوم هيختلف عن اليوم بتاعنا خالص، ملوش علاقة بيومنا، ممكن يكون يوم قد اليوم نفسه ألف سنة، مش كده ولا لا؟ ولذلك أما نظر في القرآن الكريم قال لك الذي كتب أسفار العهد القديم عنده أصل قديم تم تحريفه وكتب بمفاهيم عصرية حكمت عليه ثقافة عصره. لكن القرآن الكريم ليس بكلام رجل تحكمه ثقافة عصره، لأنه لو كان من عمل محمد لكانت ثقافة عصر محمد تحاصره وتحكم عليه. ولكن القرآن لما تكلم عن اليوم وثقافة عهد محمد صلى الله عليه وسلم ما كانت تعرف مثل هذه الأمور، ثقافة العصر. حتى انكشف الأمر في أزمنة الناس المتأخرة، فنظر الرجل وقال لا، اليوم في القرآن الكريم تارة يقول وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، مع إن الزنادقة عملوا إيه؟ إن ده تناقض في القرآن، قالوا الأغبياء مش فاهمين حاجة. اليوم فترة زمنية تحدد حسب ما يريد من جعلها هكذا، فطارة يكون 1000 وطارة يكون 500 طارة يكون 50,000، لأن القضية قضية إيه؟ هي فترة زمنية. الفترة دي بتحديد إيه؟ يوم الأرض غير يوم المريخ، غير يوم المشتري، غير يوم بلوتو. كل يوم في هذه قد يزيد أو ينقص، في يوم ممكن يكون 12 ساعة، في يوم هناك ممكن يكون 30 يوم من أيامكم. وذلك يقول لك إيه؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يبقى جعل مما تعدون كوحدة يستطيع من خلالها أن يذكر الفترات التي يحدثكم بها سبحانه. فقال هذا ليس كلام بشر، لأن ثقافة عصر البشر ستحكم عليه وتحصره، لكن هذا كلام رب العالمين خالق القوى والقدرة. والرجل أعلن إسلامه، ولم يكن هذا من جراء قضية فرعون وما شاكل، لا لا لا، القضية مش قضية الجثمان والملح وما شاكل ذلك، القضية أنه قام بدراسة مقارنة لما يسمى بالكتب المقدسة، هو قال ذلك، فكتب كتابه التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، هذا تجدونه في كتابه. الناس حينما ينظرون، فالقرآن الكريم حينما قرأه أهل العلم التجريبي ما وجدوا في القرآن لفت نظر، كيف يقف على لفت نظر في كلام الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك يقول إيه؟ لكن الله يشهد. اسمع دي مهمة جدا، وذكرناها بتوسع وأطلت النفس في تفسيرها في سورة النساء. لكن الله يشهد بما أنزل إليه، شهادة رب العالمين، كونوا يشهد الشهيد. ولذلك يقول أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم في المستقبل، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أو أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شيء؟ مش مكفيك أن رب العالمين على كل شيء شيء؟ فكونوا شهيد على من يدعي النبوة فيكذبه سبحانه وتعالى، ومن يدعي النبوة صدقا فيصدقه سبحانه وتعالى في كل زمان، هذا أمر مفروغ منه. ولذلك تحدث عن توحيد الربوبية: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله على هذا ويوبخهم، أإله مع الله. زي يستخدم دائما توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون بأسلوب التقرير، يقررهم فهم يعترفون به: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وتتكرر ويقول أفلا تتقون، وتتكرر فأنا تؤفكون. فإذا هو يقررهم بهذه الأمور التي يعترفون بها، فإذا اعترفوا بها لزمهم حتما أن يؤمنوا بتوحيد الألوهية اللي هو لا معبود بحق إلا الله، وهذا الذي جاءت به المرسلون. وذلك يقول أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله؟ هل كان أبو جهل وأبو لهب يقولان إن هناك إله مع الله في هذا فعل هذا؟ أبدا. ولذلك بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب حتى إجابة المضطر، كانوا إذا اضطروا دعوا الله مخلصين له الدين. إذن هنا يقررهم، لأن قضية توحيد الربوبية مركزة في الفطر، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولذلك قال لا تبديل لخلق، يعني لا تبدلوا خلق الله، لا تعتدوا على فطرة الإنسان. دعوا الناس، دعوا الأطفال ينشأون على ما فطرهم رب العالمين عليه. ثم تأتي قضية الأسماء والصفات، وانظروا إلى القرآن الكريم، معظم آيات القرآن ختمت بأسماء الله الحسنى اللي بعض الناس يقولون عنها متشابه. يبقى معظم القرآن الكريم متشابه، ده معظم الآيات ختمت بأسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى. وإذا يكون القرآن الكريم يهدي للتي أقوم في باب التصور، في باب الاعتقاد، بل إنه يهدي للتي أقوم في باب الفكر، في باب النظر، تصحيح النظر والفكر، ليس بأسلوب أرسطو في المنطق الأرسطي. لا، شوف القرآن: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يؤسس المؤمنين به على ألا يؤمنوا إلا بالبرهان، وألا يؤمنوا إلا بالدليل. لا تكن مقلدا، ويحرم التقليد، لأن التقليد كأنك شوف حتى اسم التقليد عند علماء إن سموه تقليدا، التقليد كأنه قد ربط في رقبتك قلادة وبيجرك منها المتبوع. هذا لا يصح. الله شرفك، الله كرمك، ولقد كرمنا بني آدم. ولذلك بيحرر فكرك حتى لا تصبح تحت وصاية مخلوق على الإطلاق. واحد يقول طب وصية محمد عليه الصلاة والسلام؟ هو محمد يتكلم من عند نفسه؟ محمد يتكلم بأمر الله سبحانه وتعالى. فلا تجعل عقلك تابعا لمخلوق كائنا من كان، وإنما تعظم الوحي الأعلى وتتبع وحي الله تبارك وتعالى. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أي إنسان لم يأتي ببرهان فليس بصادق، رب العالمين الذي قال ذلك. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. انظر، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. اسمع، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ليس لها رصيد في القلب، إن يقولون إلا كذبا. تعال حينما نتقدم أكثر تجد القرآن الكريم يقول سيقولون ثلاثة رابع كلبهم، ويقولون خمسة سادس كلبهم، رجما بالغيب. ما عندكش دليل يبقى رجما بالغيب، ما ينفعش. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ما دام ما عندكش دليل قل الله أعلم بما لبثوا طالما لا تعلم. قل الله أعلم. يبقى إذا رب العالمين بيضع في عقلك منهجا للنظر وللفكر يقوم على الدليل، إن لم يوجد الدليل ولا تقف ما ليس لك به علم، سورة الإسراء. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لو تتبعنا، ويا ليت طالبا مجدا يتتبع الآيات التي تحدثت عن تصحيح منهج النظر والفكر في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. يا ليت يقوم طالب مجد يكون عنده شيء من الهمة العالية يبحث في آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن الآيات والأحاديث التي تحدثت عن تصحيح منهج النظر والفكر في القرآن والسنة. ستجدون منهجا متكاملا للمنطق الحقيقي، ليس المنهج ليس المنطق الأرسطي، وإنما منهجا حقيقيا يستطيع الإنسان أن يتكلم فيه في العلوم التجريبية وغير العلوم التجريبية، العلوم الغيبية لا يقوم إلا على البرهان. كل ذلك موجود في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم في باب الاعتقاد حينما تكلموا عن اليوم الآخر أدلة. حاول تنظر في الكتب السابقة لتجد شيئا يتحدث عن اليوم الآخر حديثا تفهم من خلاله حقيقة اليوم الآخر. أبدا، تعال على جزء المفصل في القرآن الكريم كيف يتكلم عن اليوم الآخر، وانظر إلى أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام كيف تحدثت بتفاصيل عن الجنة والنار واليوم الآخر والصراط وعن نهر الكوثر وعن الميزان وعن الشفاعة. كل شيء موجود في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفاصيل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في العبادات، عبادات عظيمة. انظر إلى العبادة، عبادة لا تجعل الإنسان راهبا وفي نفس الوقت لا تجعل الإنسان متحللا. نجد عند النيرفانا، طائفة النيرفانا، أو عند النصارى قضايا الرهبنة، تشدد في الدين. لا، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وإنما حينما أراد بعض الناس أن يختصوا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاختصاء، وحينما جاء البعض ليقول للرسول أو علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن بعضهم لا ينكح النساء والبعض يصوم النهار ولا يفطر والبعض يقوم الليلة ولا ينام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أتقاكم لله وأشدكم لله خشية. ماذا يفعل بقى؟ أشد الناس خشية وأتقى الناس، أصوم وأفطر، أصوم وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هو ده محمد عليه الصلاة والسلام النموذج، والنموذج الذي يحتذى في التنفيذ العملي للقرآن الكريم، حتى قال رب العالمين: قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا. ذكر، أنزلنا إليكم ذكرا مفعولا به، ذكرا مفعولا به، أنزلنا إليكم ذكرا رسولا بدل أو عطف بيان. طيب هو الرسول هو المنزل؟ طب ده المنزل قرآن، والقرآن كلام الله، والرسول مخلوق، فكيف يكون الرسول بدل أو عطف بيان من؟ مش كده ولا إيه؟ يبقى معنى ذلك أنه كان مطبقا للقرآن الكريم تطبيقا عمليا. يبقى أنزلنا إليكم ذكرا، هذا هو القرآن نظري. طب التطبيق، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، محمد هو التطبيق العملي للقرآن الكريم. ولذلك انظروا للسيدة المبرأة الصديقة بنت الصديق الفقيه بنت سيد فقهاء الأمة سيدة عائشة، حينما تقول رضي الله عنها وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فتستل هذا المعنى الدقيق من القرآن، فتقول: كان خلقه القرآن. عايز تعرف الرسول وخلق القرآن؟ الرسول كان خلقه القرآن. تعال إلى أن ننظر إلى إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، أقوم أقوم في التشريعات، أقوم في كل شيء. فكان الإسلام وسطا في كل شيء، وسط، وسطا، كان وسطا بين الإباحية وبين الرهبنة، وسطا، يأكل ويشرب، ينكح النساء، يعمل، يكد، يعبد، عابد، عامل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على عمل داود عليه السلام فيقول: ما أكل أحد طعاما قط، يحض الناس على العمل، يحض الناس على العمل، فيقول: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. اشمعنى داود؟ لأنه كان ملكا، ما كان أغناه عن أن يعمل، وعمل شاق، كان يعمل بالحدادة، وقدر في السرد، وأعماله صالحة، قدر في السرد، بيعمل الزرد للمقاتلين حدادة، وألنا له الحديد. تعال إلى أمر آخر، العبادة. يبقى هو بالنسبة للعمل كان داود كذا نبراسا، نموذجا للعمل. طيب تعال بالنسبة للعبادة، يقول خير الصلاة صلاة أخي داود، صلاة الليل يعني قيام الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. كان يقوم نصف، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، بيقسم الليل نصف نوم وثلث قيام والسدس بقية الليل نوم. هكذا كان داود. ثم يقول أما صومه فكان يصوم يوما ويفطر يوما. إذن هناك شيء من الوسطية في كل شيء، وسطية يدعون إلى الوسطية. طيب تعال إلى قضية السياسة والحكم، تجد العالم الآن على مفترق طرق وفي كفتين اثنتين مضادتين كل المضادة للشرع الإسلامي، إما ما يقال عنها ديكتاتورية استبداد، حاكم بأمري، حاكم كل شيء ويطاع في كل شيء، في كبيرة صغيرة حلال حرام استبداد، وفي الجانب الآخر الديمقراطية التي يصدرونها لنا في هذه الأيام على إنها دين، ديمقراطية حكم عكس الاستبداد، حكم الفرد، الديمقراطية ديموسكراتس حكم الشعب، حكم الرعاع، الشعب كله يحكم. طب الشعب كله يحكم عن طريق الأصوات، والأصوات تتساوى، العالم يستوي مع الجاهل اللي مش فاهم حاجة، تيجي تتكلم في قضية اقتصادية كبيرة ناخد آراء الناس، تيجي تسأل رأي عالم كبير اقتصادي، وتيجي تسأل واحد مش عارف يعني كلمة اقتصاد، تيجي تسأله كيف نعوم الجنيه ولا ما نعومش الجنيه، فاكر ان نعوم الجنيه هنرميه في الترعة، هو ده اخره في التعويم. طب تاخد رأيه في ايه؟ هي دي الديمقراطية، اخد رأي الراجل اللي مش عارف تعويم الجنيه، انا مش عارف يعني ايه تعويم الجنيه، انا معرفش كيفية علاج التضخم مع اني درست اقتصاد بس معرفش الكلام ده، ليه ناس كبيرة قوي، تجد يقولك لا ناخد رأي الشعب. يا عم شعب ايه يا عم؟ بعض الناس لا تعرف شيئا عن اي شيء ومع ذلك يسأل. لا نقلل من شأن الناس، وانما هذه الامور لاهلها، فيقولك هذا حكم مستبد ديكتاتوري والاخر حكم ديمقراطي كل الناس عارفة. طب ده يا عم الحاج في ناس بتبيع اصواتها بكيلو لحمة، في ناس بتبيع بوجبة اصواتها، هكذا هي دي الديمقراطية. وانقلب الامر حتى اصبح ديكتاتورية الحزب الحاكم، حزب يحكم حزب الاغلبية ديكتاتور. شوفوا اللي بيحدث الان في بعض البلاد اللي هي اصبحت لا عارفينها اسلامية ولا عارفينها اوروبية، كيف تفعل ديكتاتورية الديمقراطية، سحق الكل المخالفين والمعارضة، طحن سجن باسم الديمقراطية. وراجل جاء بالصندوق، ملعون ابو الصندوق اللي يجعل الناس تتحكم في رقاب الناس بهذا الاسلوب. لكن الاسلام ما قالش كده خالص، لا الاسلام ديمقراطية، الاسلام بيقول شورى، والشورى مش ان ياخدوا رأيك انت ولا رأي فلان، رأي الاكابر، رأي العلماء، رأي العلماء هي للشورى. الشورى مش الديمقراطية. كذب عليك الدجالون من جماعة الإخوان الحزبية المجرمة حينما قالت إن الديمقراطية، وكذلك ياسر برهامي أو غيره، كل هؤلاء أرادوا أن يركبوا الموجة ويسطوا على أكتافكم للوصول إلى السلطة. لكن الإسلام بريء من هذا، بريء من الديمقراطية. بالديمقراطية إيه؟ الشورى ليست هي الوجه الآخر للديمقراطية، الشورى نور، والديمقراطية وكل هذه الأفكار ظلام، ظلام دامس. كيف يستوي العالم مع الجاهل؟ كيف يستوون؟ رب العالمين قال لا يستوون، فكيف تسويهم أنت؟ لكن بالنسبة للشورى أهل العلم، أهل الحل والعقد هم الذين يتكلمون في دين. لكن احنا أصبحنا الآن في الزمان ده أعرف أناسا فاشلين في مهنهم وبيتكلموا في السياسة العليا للدولة، والله الذي لا إله غيره، فاشلين في مهنتهم. تجد واحد منهم فاشل في مهنته، طالب فاشل في دراسته، بيسقط، مش عارف ياخد الثانويه العامه. واحد اعرفه خد الاعداديه بالعافيه، بيتكلم في اعلى سياسات الدوله العليا وما بيعرفش يكتب، بيكتب كلام غلط املائي ويقعد يطعن في سياسات دوله، ما بيندفعش عن سياسات حد، احنا ما بندافعش عن حد، اقسم بالله لا ادافع عن احد ولا ارضى لنفسي ان اكون معبره للنار او لجهنم، جسرا لجهنم. لكن احنا بنتكلم عن النور اللي اسمه الشورى، والحكم الاسلامي ده شيء والديمقراطية شيء اخر، ما تحاولوش انكم تلبسوا الامور بعضها البعض. ثم نأتي الى الوسطية في الحكم الإسلامي بين هذا وبين ذاك، بين ذاك نور رباني حينما تأتي إلى الاقتصاد الإسلامي، ليس هو نظرية المحافظة على الرأسمالية وهي نظام الرأسمالية، المحافظة على الفردية، الاهتمام بمال الفرد والملكية الفردية ولو دسنا على الجماعة وسحقنا الجماعة، عكسها الاشتراكية، تعظيم الجماعة وسحق الفرد ولا تعترف بالملكية الفردية. والرأسمالية نشأت في الأصل، نشأت في بيئة رومانية كانت هناك طبقة الإقطاع، ثم بعد ذلك تحولت إلى البرجوازية وهي الطبقات التي تملك آلات الإنتاج في مقابلة الرعاع من العمال، ثم بعد ذلك انتقلت إلى الرأسمالية عشان يبقى الأمر بقى بدل البرجوازية بقى في رأسمالية وتصبح مؤسسات عملاق. هذه المؤسسات العملاقة التي تتحكم في الأحزاب في الغرب، ولذلك عندنا لما نيجي في التجارب الديمقراطية الخايبة بتاعتنا تجد عندنا 1,000,000 حزب، شعب مصر 90 مليون كان ممكن يعمل 90 حزب، كل واحد يقول لك انا عامل حزب لنفسي، لكن تجد البلاد الراسخة في الديمقراطية ما راسخة في الرأسمالية في الاصل، والرأسماليون هم الذين يتحكمون في صنع القرار. ولذلك تجدون الاحزاب هم حزبين، اتفرج على امريكا لعبة الكراسي، الكراسي الموسيقية، هنا حزب الجمهوري يلعب اللعبة بعد كده نفوتها لك وانا حاربك واكون معارض ليك، المرحلة الجاية يبقى الرئيس والحكومة من مين؟ من حزب الديمقراطي، عمالة تتناوب. طب ما هي نفس القصة، حزب في النظم الشيوعية الاشتراكية ديكتاتورية الحزب الواحد، هنا عندنا ديكتاتورية حزبين بس بيقسموا الادوار بينهم وبين بعضهم فقط، وشراء للاصوات، ولكن شراء للاصوات عن طريق الرأسماليين، وذاك الرأسمالية التي تتحكم في مين الرئيس اللي يصل، الرئيس اللي يوصل في الولايات المتحدة الامريكية والبلاد التي هي متمكنة جدا وعريقة في الديمقراطية كبريطانيا وغيرها عن طريق القوى العظمى الرأسمالية في البلاد. هذا هو الذي يحدث. اما نحن بالنسبة لنا فنعتبر فئران تجارب، احنا فئران تجارب بالنسبة لهؤلاء. وما الذي جعلنا فئران تجارب؟ لاننا للأسف تركنا ديننا، تركنا نظمنا، تركنا القرآن الذي هو أقوى، ونظرنا إلى كل هذه الأمور التي هي تحت الأقدام. لو أخذنا في الكلام عن تفسير قول الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وحاولنا أن نقف على شيء من عظمة القرآن الكريم لتفسير هذا المعنى، فإن الأمر سيطول جدا، يعني هنحتاج إلى تفسير القرآن الكريم مرة أخرى، إلى القرآن الكريم نفسه يفسر مرة أخرى، لأن القرآن الكريم إذا قرأت كل آية فيه فإنها تدل على إن هذا القرآن يهدي للتي أقرب. كل شيء، عقيدة، تشريع، عبادة، أخلاق، قصة، كله يهدي للتي أقرب. يبقى لابد لكي تفهم حقيقة قول الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي أقرب، تقف على القرآن الكريم كله وتتدبر القرآن الكريم كله. لكن يكفينا أن نقول كلمة مجملة، الشريعة الإسلامية جاءت بثلاثة مصالح. المصلحة الأولى ما تسمى بدرء المفاسد، وهذه تنقسم إلى 5 أو 6 اللي هي الضروريات 5 أو 6: المحافظة على الدين، المحافظة على النفس، المحافظة على العقل، المحافظة على النفس، المحافظة على النسب، يعني المحافظة على العرض، المحافظة على المال. ولذلك شرعت الحدود الموجودة في القرآن الكريم حدود الله عز وجل. فيبقى أول مصلحة درء المفاسد، انت مش عندك القاعدة بتقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ ليه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ لأن درء المفاسد هو الأول، المصلحة الكبرى أن تدرء المفاسد، ودرء المفاسد يكون عن 6 أشياء، هذه الضروريات 6 أو 5: الدين، ولذلك قال وقاتلوهم، شرع الجهاد حتى لا تكون فتنة، ولذلك قال من بدل دينه فاقتلوه، حد الردة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فتنة للدين، فالدين أعظم شيء، يليه النفس، ولذلك شرع القصاص. ثم الثالث العقل، ولذلك حرمت الخمر وحرم المفتر، ثم شرع حد الخمر ثم النسب. ولذلك حرم رب العالمين الزنا وشرع حد الزنا. لماذا؟ للحفاظ على النسب. وشرع العدة للحفاظ على الماء والمحافظة على الأنساب. المرأة لو طلقت أو مات عنها زوجها لابد أن تعتد حتى لا يختلط الأمر وتختلط الأنساب. ثم المحافظة على الأعراض، ولذلك شرع حد الافتراء، الذين يرمون المحصنات، والمحصنات ليس النساء وإنما المحصنات مؤنثة. لماذا؟ الأنفس المحصنات ينطبق على الرجل والمرأة. الذي والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم. وجاء قول ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب. وقال سبحانه عن الذي يغتاب أخاه كالذي يأكل لحم أخيه ميتا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه. كل ذلك حفاظ عليه على العرض. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن عرض المسلم ودم المسلم أعظم عند الله حرمة من الكعبة المشرفة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك الحفاظ على المال. ولذلك حرم رب العالمين أكل أموال الناس بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وحرم رب العالمين الربا، وحرم رب العالمين سبحانه وتعالى أمورا كثيرة فيها الغبن والغرر وما شاكل ذلك في البيوع. ووضعت أحكام البيوع بتفاصيلها من أجل المحافظة على المال. وشرع حد ماذا؟ حد السرقة. ثم شرع حد الحرامة للدفاع عن كل هذا، لأنه بيشمل كل ده، لأن المحارب هيقتل ويسرق ويعتدي على الأعراض ويقطع الطرق ويمنع الأمان في المجتمع إلى آخره. أما المصلحة الثانية فهي جلب المصالح والتي تسمى بالحاجيات. وتشريع رب العالمين لأمور كثيرة من البيوع والإيجارات وما شاكل ذلك والشراكة والوكالة، كل أبواب الفقه ما عدا العبادات شرعت من أجل تحصيل الحاجيات. ثم الأمور التحسينية الثالثة واللي التكميليات للأخلاق. وانظروا إلى القرآن الكريم حينما تحدث عن الأخلاق وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو النموذج وهو الأسوة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهذه الآية فسرناها في اللقاء الماضي ولم يبق إلا للتي أقوم، فشرحناها اليوم بإجمال ما شرحناها بتفصيل، والله تحتاج إلى تفاصيل كثيرة. ثم يقول بعده وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة. هذه معطوفة على ماذا؟ هل معطوفة على يهدي؟ يبقى إذن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة ويخبر أن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، ويكون هذا من باب التقسيم. يبقى القرآن له ثلاث صفات. الصفة الأولى يهدي للتي أقوى، يبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، ويخبر أن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا قول. ومن الممكن أن يكون وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما معطوف على قول الله تعالى ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبشرهم بماذا؟ بأن لهم أجرا كبيرا، وبأن الذين لا يؤمنون بالآخرة فمعطوف على وأن الذين معطوف على أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرا كبيرا. يبقى هي معمول معطوف على معمول يبشر. وبقى القرآن له صفتين الهداية والتبشير. ولكن السؤال كيف يكون تبشير بتعذيب الكفار؟ كيف يكون تبشير؟ نقول ما هو بشرى للذين آمنوا. نقول أين البشرى للذين آمنوا؟ رب العالمين بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، هذا أمر واضح. البشرى الخبر الصار. نقول أليس الذين عذبوا المؤمنين وفعلوا بهم الأفاعيل وحاربوا وصدوا عن سبيل الله حينما يعلم المؤمنون ما سيؤول إليه أمرهم، هذا أمر يفرح أم لا؟ حينما تجد عدوك والصورة مكية الذي يعذبك والذي يفعل بك الأفاعيل تعلم أنه سيدخل النار وسيقبع في النار أبدا الآبدين ودهر الداهرين، هذا أمر مفرح ولا مش مفرح؟ بشرى لك أن تنتصر حينما تخبر بأنك ستنتصر على عدوك، هذا أمر فيه بشرى ليك، بشرى كبيرة جدا بالنصر. فإذا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما تبشير للمؤمنين بأنهم سيحدث لهم وسيحدث. ومن الممكن أن يكون أيضا بشرى للذين آمنوا بأنهم نجوا من مصير هؤلاء، كما قال ذرية من حملنا مع نوح كان من الممكن أن تغرقوا مع من غرق، ولكن يذكرهم بماذا؟ يذكرهم بالنجاة أسلافهم مع نوح في أول الصورة تذكرون. فهنا يقول أن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. من الممكن أن يكون تبشير بشرى للمؤمنين بأنه سيعذب هؤلاء الذين عذبوهم، وهؤلاء الذين فتنوهم، وهؤلاء الذين صدوا عن سبيل الله، وهؤلاء الذين حاربوا الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن الممكن أيضا، وهذا لا يتناقض مع ذاك ولا يتعارض معه، نفس المعنى، يعني معنى جديد مضاف ينضم إلى سابقه، أنه بشرى لهؤلاء لأن الله نجاهم، كما أن رب العالمين يري الإنسان المؤمن مقعده من النار ويقول هذا المكان كان لك لو أنك كفرت بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يفرح المؤمن ويحمد ربه سبحانه وتعالى على أنه، وذلك يقول إيه؟ الحمد لله الذي أورث، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لولا أن هدانا الله، لولا أن هدانا الله. ولذلك كما يقول في سورة الصفات، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. يقول هذا حينما يجلس مع أخيه المؤمن في الجنة، فحينئذ يقول لأخيه أنه تذكر إني كان لي قرين في الدنيا، يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، يعني هو بيحكي لأخيه في الجنة، يقول إني كان لي في الدنيا قرين، يقول أئنك لمن المصدقين، أنت مصدق بإيه؟ بإن في آخرة وجنة ونار وما شاكل ذلك. فيقول له رب العالم هل أنتم مطلعون؟ أنتوا رأيكم تتكلموا على الشخص الكافر ده، طب إيه رأيكم أنكم تشوفوه دلوقتي؟ هل أنتم مطلعون؟ فاطلع وهو في الجنة فرآه في سواء الجحيم جوه جهنم، اللي هو كان بيقول له أئنك لمن، وبيسخر منه، أئنك لمن المصدقين، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لترديني، ده أنا لو كنت سمعت كلامك كنت أروح بداية، تالله لما يشوفه في جهنم بقى يقول له تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، ثم يلتفت لمن بعه أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إذن هذا الذي يحدث لحق، هذا رب العالمين يذكره لنا حتى نعي ولا نفتن بكلام هؤلاء الذين يريدون أن يبحضوا الطريق وأن يجعلوا السبيل معوجة، سلمنا الله وإياكم. فيقول وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة، لماذا قال رب العالمين الذين لا يؤمنون بالآخرة، لماذا لم يقل الذين لا يؤمنون بالله؟ هو أيهما أعظم، الإيمان بالله ولا باليوم الآخر؟ بالله هو الأساس، ولكن قال الذين لا يؤمنون بالآخرة. قلنا إنها إشارة لليهود لأن إيمانهم باليوم الآخر، حتى أن رب العالمين كما في سورة الأنعام وآتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يوقنون، علشان بس يوقنوا، عشان اليهود يوقنوا باليوم الآخر. فهنا يقول وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة، يبقى دي إشارة إلى، لأن السورة كانت بتحدث عن بني إسرائيل. ومن الممكن أن تكون، وقلت لكم دائما حينما يذكر الاسم الموصول دائما انظروا في جملة الصلة، العلة في جملة الصلة، علة الحكم في جملة الصلة، لماذا لهم عذاب أليم؟ وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا، أعتدنا يعني هيئنا وجهدنا كله جاهز، سيبك من المعتزلة اللي بيقولوا الجنة لم تخلق بعد ولا النار خلقت بعد، لا، أعدت للمتقين الجنة، إن أعتدنا وفرغنا من الإعداد يعني هيئنا والأمر جاهز وجهنم جاهز. والنبي صلى الله عليه وسلم اطلع على الجنة والنار كما في رحلة الإسراء والمعراج وفي صلاته في صلاة الإيه؟ الكسوف، رأى الجنة ورأى النار صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الجنة موجودة والنار موجودة، أعدت الجنة وأعدت النار. اعتدنا للكافرين عذابا اليما وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا اليما. الذين لا يشمعنا الذين لا يؤمنون بالآخرة، لان الانسان ممكن يؤمن بوجود الله ويؤمن بان الله سبحانه وتعالى خلق ورزق ودبر وكل شيء، ولكنه لا يؤمن بالآخرة. عدم الايمان باليوم الآخرة يدفع الانسان للظلم، يدفع الانسان للقتل، يدفع الانسان لان يفعل اي شيء. يعلم ان ربنا رب العالمين الذي خلقه، ويعلم انه لم يخلق نفسه، رب العالمين خلق، نعم، ولكن الحياه الدنيا ان هي الا ارحام تدفع وارض تبلع، وعن موت انتهى الامر. والانسان عايش في الدنيا ما انا قوي وعندي صحه وعندي مال وعندي بنين وعندي سلطه افعل ما اشاء، اخرك ايه ما دام ما فيش اخره؟ ان لم يكن هناك يوم اخر فخلاص كل انسان الذي يستطيع ان يفعل شيئا يفعله. وبعد ذلك نرى باعيننا بيموت الظالم وبيموت المظلوم، والمظلوم يعيش مظلوما ويموت مظلوما، ما خدش حقه في الدنيا. يجي واحد يقول لك ما انا هاخد حقي في الدنيا، مفيش في الدنيا حد بياخد حقه كاملا، مش كده ولا ايه؟ ما بنشوف بعينينا، بيعيش ظالم وبيموت ظالم، وبيعيش مظلوم وبيموت مظلوم، بيعيش مسروق منهوب وبيموت مسروق منهوب. ايه الاشكاليه في كده؟ ولذلك في يوم اخر ونضع الموازين القسط. في الدنيا مفيش الحساب، ولكن رب العالمين جعلها اختبارا وامتحانا لمشيئته سبحانه وتعالى ولحكم عظيمه يعلمها، اختبار وامتحان. لكن في الاخره الامر يختلف. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، مالك يوم الدين، مفيش حاكم غيره يوم القيامه، ولا في قاضي ولا في ممثل ادعاء ولا ممثل اتهام ولا محامي هيدافع عنك ولا شيء من هذا القبيل، هو الذي سيحكم وحده. يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى هنا الذي سيحكمه رب العالمين ليس قاضي الدنيا الذي تخفى عليه امور كثيره، والناس بيكذبوا على القاضي وبيكتبوا في المذكرات اكاذيب، لكن بالنسبه لرب العالمين من سيكذب على الله؟ ولذلك لن يطلب شهود من خارج. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يعملون. ولذلك وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره. فالاخره الايمان بها يكفف من غلواء النفس البشريه الفاجره، بيوقفك عند حدك. الايمان باليوم الاخر تعرف انك ستحاسب في يوم، هتحاسب عليه، واخدين بالكم؟ في يوم هتحاسب. وازاي ده يكفكف من غلواء النفس؟ وذلك يقول ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم، فعلق الحكم في التزيين بالذين لا يؤمنون بالاخره. فالايمان باليوم الاخر عاصم من الوقوع في الظلم والوقوع في الاعتداء على الاخرين. يبقى هذا هو سر ذكر قول الله تبارك وتعالى وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما. ثم يقول الله تعالى ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ارفع الصلاه ان شاء الله، اخر الصلاه.